وهذا شاب يقول إن الله عز وجل من الله من عليه بالهداية، غير أنه يوجد له بعض الأصدقاء الذين يشربون الدخان ومقصرين في الصلاة ويسهرون بالغناء، فماذا عليه أن يفعل معهم؟ عليه أن ينصحهم إذا كان له أصحاب يسهرون على الأغاني والملاهي ويثقل عن الصلاة يشربون الدخان، يعظهم ويذكرهم ويحذرهم من أجل الأعمال السيئة. الدخان من أقبح السيئات وضرره عظيم، والسهر على الملاهي من أعظم الخبائث والمنكرات، والتثاقل عن الصلاة من صفات المنافقين. فليحذرهم ينصحهم، فإن استجابوا لا يحذرهم لا يسمعهم، ولكن يوصيهم بتقوى الله يحذرهم، فإن استجابوا فالحمد لله، وإلا فليحذرهم.